ما يقولوش ولا تفسد، لأنه نبي لا يتأتى منه الإيه؟ الإفساد، ولكنه أعلمه أنه ستقوم فتنة بعده، فكأن موسى كان على إيه؟ على إلهام بأن سيحدث، فقصارى ما يطلبه أن لا يتبع مين؟ سبيل. ولذلك حيجي يقول إن يعني خشيت أن تقول فرقت بيني وأن القوم كادوا يقتلونني، يبقى عمل أكثر ما إيه؟ ما ينبغي. أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء موسى لميقاتنا، جاء للميقات. ما هو الميقات أولا؟ الميقات هو الوقت الذي يعد لعمل من الأعمال اللي احنا بنسميه وقت العمل. وغلب على أشياء في الإسلام كمواقيت الحج، غلبت الكلمة دي على مواقيت الايه؟ الحج. يبقى الميقات هو وقت لأداء عمل. ونحن نعلم أن كل عمل حدث، وكل حدث يتطلب أمرين يظرف فيهما، يعني يكونان ظرفا له، فكل حدث لا بد له من مكان يحدث فيه، وله زمان يحدث فيه، اسم ظرف الزمان وظرف المكان. إلا أن ظرف الزمان غير قار، يعني يجي الصبح ويجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ظرف المكان قار وإيه؟ وثابت. هنا المواقيت إما أن يتحكم فيها الزمان، وإما أن يتحكم فيها المكان، وإما أن يتحكم فيها الزمان والمكان معا. فإذا أخذنا الموقيت على أنها زمن كل فعل، نيجي نقول مثلا الصوم له زمن، يبقى اللي بيتحكم في الصوم الزمن، ولكنه في أي مكان يكون. يبقى ده اسمه إيه اللي تحكم في الميقات هنا؟ إيه؟ الزمن. طب صيام عرفة، الصيام مش الوقوف، صيام عرفة يتحكم فيه أيضا الزمان، لأنه لازم عرفة، ولكن المكان مختلف، اللي قاعد في أي حتة يصوم يوم إيه، ولكن الوقوف بعرفة مكان وزمان، مكان وزمان. طب مواقيت الحج اللي احنا بنحرم عنده يتحكم فيها الزمان أم المكان؟ إنما يتحكم فيها المكان، لا تمر من هذا المكان إلا وأنت محرم، مررت الظهر، مررت العصر، مررت في أي وقت. يبقى إذن الميقات هو الميعاد أو الزمن الذي يحدد للفعل، وله أيضا شريك لمكان، مرة يتحكم الزمان، مرة يتحكم المكان، مرة يتحكم إيه؟ يتحكم معه. جاء موسى لميقاتنا المضروب له اللي هو 40 إيه؟ طب إذا جاء للميقات ولا جاء في الميقات؟ ما دام ظرف يبقى جاء في الميقات، لكن اللام تأتي بمعنى إيه؟ عند. ولما جاء موسى عند إيه؟ عند حلول ميقاتنا. ووجود اللام بمعنى عند كثير في القرآن، أقم الصلاة مثلا إيه؟ لدلوك الشمس، دلوكها يعني ساعة ما الزوال يجي كده ويميل ابتدى إلى إيه؟ غسق الليل وقرآن الإيه؟ يبقى أقم الصلاة لدلوك، يعني عند دلوك إلى غسق، من الدلوك إلى الغسق تجيب كم فرض؟ طب الدلوك قد الظهر، والغسق هيجي المغرب والعشاء، وما دام هيقيم من الدلوك إلى الغسق يبقى العصر دخل ولا لا؟ يبقى كم فرض دلوقتي جه؟ الظهر والعصر والمغرب، بقي من الأوقات ماذا؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى جاب كم وقت؟ طب ولماذا بدأ بلدلوك الشمس؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أم يبدأ بالصبح؟ لا، نقول له نشوف الفرضيات للصلاة. الإسراء كان ليلا، ورسول الله جاء صباحا إلى مكة، وبعد ذلك فرضت الصلاة، فكانت أول فريضة فرضت هي الظهر. يبقى أكنه بيقول له أقم الصلاة بقى إيه؟ لدلوك الشمس، يبقى ده الظهر، إلى غسق الليل خد الغاية وخد البداية وما بينهم، يبقى الظهر والعصر والمغرب، وبقي إيه؟

ان اصطدم ببتاع كده يكسرها، ان اصطدم بدولاب ولا بحيطه تكسره. يعني اذا يوم يعمل ايه؟ يوم يبقي في البيت شيء من النور ضئيل عشان يستفيد من سكون الليل وظلمته، ما يخليش النور كله. يوم يعمل اللي احنا بنسميها ايه؟ الوناسه. الوناسه دي عايزينها قوت شمعتين ولا خمسه شمعه ولا بتاع يقدر يركبها على قلت البيت، مش ممكن، لانها لو اتحطت على قلت البيت تنحرق على طول. يوم يعمل ايه؟ اللي بيسموه الترانسفورم، اللي ياخد من القوي ويدي للايه. اذا كانت صناعه البشر الضعيف ما ياخدش من القوي الا بواسطه، يبقى اذا لا يمكن ان يتلقى خلق الله عن الله الا بواسطه. فكانت الواسطه من البشر اصطفاء ومن الملائكه اصطفاء، مش كل ملك حتى يقدر على العمليه دي. الله يصطفي من الملائكه ايه؟ رسلا ومن الناس. فمصطفى من الملائكه يعطي لمصطفى من البشر، وبعد ذلك يعطي المصطفى من البشر للمين؟ للبشر. كذلك الرؤية. ولذلك هتبلنا حينما يعطي الله الدليل على أنه خلقكم لا على هيئة أن تروا الآن، ولكن ما تيجوا في الآخرة وتعدوا إعداد آخر من الممكن أنكم إيه؟ وجوه يومئذ إيه؟ إلى ربها. وبعد ذلك يقول في الكتاب إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان الكل المؤمن والعاصي محجوب لا يرى الله لاستوى المؤمن والعاصي في هذه المسألة. يبقى مدام الكافر محجوب يبقى غير الكافر ايه؟ يبقى غير محجوب ويرى ايه؟ موسى لما قال أرني أنظر إليك قال الحق لن تراني. احنا بيقولوا لنا في لن انها تأبيدية، يعني تأبد المستقبل. اذا قال لن يحدث كذا يبقى ما يحصلش أبدا. أم قال لك يبقى معنى ذلك إن لن تراني يبقى موسى لا هيشوفه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل له ومن قال أن زمن الآخرة هو زمن الدنيا؟ دي زمنه ودي إيه زمن. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الإيه، وحنبقى شكل تاني وخلق آخر، هنبقى خلق آخر بناكل وإنما ما يحصلش منا فضلات. مثلا الأشياء اللي ربنا بيعملها إنها خلق إيه؟ خلق جديد. يبقى مدام هيبقى يبقى لن تأبيدها الإضافي، أي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للدنيا. لن تراني وما قالش كده، بده يعلل له عدم الرؤية. يعلل له إيه؟ قال لك يعلله بعملية واقعية. قال له لن تراني ولكن عشان أطمنك إنك أنت مش مخلوق علشان تراني، انظر إلى الجبل. والجبل مفهوم مفروض فيه إيه؟ الصلابة والقوة والثبات والتماسك، خلاص كده. فإن استقر مكانه يبقى ممكن تشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل اللي بحكم الواقع وبحكم العقل والمنطق أقوى من التكوين الإنسان وأصلب منه وأشد، لما تجلى له ربه إيه اللي حصل؟ اندك. ومعنى اندك، الدك هو الضغط على شيء من أعلى ليسوى بشيء أسفل منه. يعني حاجة على الأرض كده تضغط عليه عشان إيه؟ تندك. كلا إذا دكت الأرض إيه؟ دكا إيه؟ دكا. فإذا جاء وعد ربي جعله إيه؟ على السد، يجعله دكا كده. طيب فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. احنا عايزين نشوف بقى فلما تجلى ربه للجبل، يبقى الله تجلى على خلق من خلقه ولا ما تجلاش؟ يبقى ثبت ان الله يتجلى على خلقه. ولكن المتجلى عليه ايقدر على هذا التجلي او لا يقدر؟ فان اقدره الله الجبل اللي هو الاصلب لما تجلى له ربه ايه اندس. يبقى اذا من الممكن ان يتجلى الله على بعض خلقه، ولكن المهم المستقبل للتجلي يقوى او لا يقوى. يبقى طبيعه موسى ما تقواش بدليل اللي اقوى منه ما ايه. وبعد ذلك اراد الله ان يلفتنا لفته تصاعديه. ام لما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صعقا. والله اذا كان موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه. فكيف لو رأى المتجلى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يقال خر الشيء إذا سقط من أعلى إلى أسفل. الآية القرآنية ويخرون إيه للأذقان يبكون. وسيدنا داود إذ تصور حكاية المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، دخلوا على داود إيه ففزع منهم، قالوا لا تقسمان إلى آخر الآية. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر موسى صعقا. صعق تطلق ويراد بها الوفاة، صعقة عليا تذهب حياته. فصعق من في السماوات ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم. يبقى إذن النفخة بتاعت الأولى اللي صعق منها يعني ماتوا كلهم. طيب وبعدين فلما أفاق هنا دلت على أن الصعقة مش هي الصعقة دي كده. يبقى الصعقة مرة توجد إيه للإماتة ومرة توجد للإغماء الطويلة. وخر موسى صعقة. فلما أفاق، أفاق من الصعقة، والإفاقة من الصعقة تعطيه إفاقة تانية. إن العملية اللي طلبها دي ما كانتش إيه، ما كانتش صح. يعني يقول لك فلان فاق لنفسه، يبقى الفاق حاجتين اتنين، افاق من الغشة اللي حصلت له من الصعقة، وما دام افاق من الصعقة ولو انصعقت ليه ده لرؤية اللي احنا قلناه ده المتجلى عليه، يبقى فكيف المتجلي؟ يبقى العملية ما كانش ايه، ما كانش صح انني اسأل ربنا ما ليس لي به ايه، ما ليس لي به ايه. فلما افاق قال سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك يعرف أنها يراد بها التنزيه للحدث الذي نحن بصدره، تنزيها لك أن يراك مخلوقك، تنزيها لك أن يراك إيه مخلوقك. ليه؟ لأن الرؤية قدرة بصر على مرئي. معنى رأيت الشيء تبقى قدرة بصر على إيه. فلو أن احنا بالشكل اللي احنا مخلوقين فيه دي ورأينا الله بالقانون المعمول للضوء وعنينا وإلى آخره، يبقى قدرت أبصارنا على مين؟ على ربنا. والمقدور لا ينقلب قادرا والقادر لا ينقلب مقدورا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. تب إليه من إيه؟ من أنه سأله ما ليس له إيه؟ ولأنه هو ما وقفش في التجليات المخالفة لنماويس الكون لحد ما يعطيه ربنا بدون أن يسأل. طب هو كلمك ما إيه؟ ما تصعدش المسألة بقى وتقول له طب شوفني نفسك، وتخلي المسائل فيوضات كلها بقى. نعم. يعني فيض جود لا بذل إيه؟ لا بذل مجهود. يعني أنا لم أصنع ذلك لأن إيماني فيه، وأنا أول المؤمنين بأن ذاتك لا يقدر مخلوق أن يراها ويدركها. قال يا موسى. بالله لما يطلب هو كلمه وبعدين طلب أن يراه وحصل اللي حصل ده، يبقى فيها برضه انكسار لخاطر مين؟ لخاطر موسى. بدليل قال له سبحانك وأنا تبت وأنا مش عارف إيه، أم قال له لا تلتفت إلى ما منعته، ولكن انظر الى ما اعطيتك بقى. يبقى لما انت تشوف حاجة منعها منك ربنا ما تنظرش الى المنع، شوف ادك ايه. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك. يا موسى اني اصطفيتك على الاصطفاء استخلاص الصفوة، وقوله على الناس يعني تعبير في دقة الاداء، لأن لو ما قالش، لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس، يبقى معناه اصطفى عن مين؟ عن الملائكة الكريم؟ لا، بس انت في دائرة مين؟ الاصطفاء البشري. ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. واحد يقول الله، طب ما اصطفى خيره من الرسل، ان الله اصطفى ايه؟ آدم وكذا وكذا وكذا الله. نقول له لا،